كل الأنبياء باستثناء سليمان داود كم نبي، وطالوت إن كان نبيا، وإسكندر إن قيل إنه نبي، كل الأنبياء تجاول المجتمع بهذا السلاح، بسلاح التعقل. وهذا في الحقيقة هو الشيء الذي جاء به الأنبياء وجاء به المفسدون وجاء به المصلحون. هل كان يملك ماركس سلاحا؟ ماركس رجل كان في ألمانيا وشرد من ألمانيا إلى بريطانيا، وفي بريطانيا مات شبه جوع. إني لا أريد أن أقول ما كان يملكه ماركس كان عقلا، لا، على قول الإمام عليه الصلاة والسلام كان نكراء معقل، لكن مقصودنا من العقل هنا تفهم الحياة وتفهم كيفية استغلال الحياة. وهذا الرجل الآخر وهو غاندي المشهور، هل هذا كان يملك سلاحه؟ كان كل سلاحه التعقل فقط، كل سلاحه التعقل فقط، لا أكثر ولا أقل. لم يكن يملك مالا، ولم يكن يملك سلاحا، ولم يكن يملك حكومة، ولم يكن يملك سياسة. في يوم أن كل هذه الأمور كانت بأيدي من؟ بأيدي البريطانيين الذين كانوا هم المسيطرون على الحياة من غير منازع، لكن بسلاح العقل تقدم. نفس هذا الرجل الآخر وهو ماوتيسي تونغ، هذا لما أخذ من زمام الحكم 800 مليون. الحقيقة الإنسان يجب أن لا ينظر إلى هذه الأمور بنظرة سطحية أو نظرة تقشفية أو نظرة تبرمية، لا يفكر. فسر في ديارهم، الإمام أمير المؤمنين يقول لولده الحسن: فسر في ديارهم منظر إلى آثارهم. هذا الرجل كان له مكتبة صغيرة، لا يتمكن أن يجلس في هذه المكتبة إلا إنسان واحد فقط من الصغر، وإذا جاءه صديق كان يخلي كرسي خارج المكتبة، حتى واحد في المكتبة يقعد واحد خارج المكتبة، يعني بمقدار باب مكتبته. ولما عرف العالم بأن هذا الرجل قاد هذه الحركة الهائلة في بلاد هم متعمقون في الإسلام، لأن الصينيين كانوا مسلمين، قسم منهم 100 مليون منهم مسلم، مسلمين أشداء إلى أبعد الحدود في الشدة كما هو الطبيعة الصيني، وبوذيون بعد أسوأ من المسلمون شدة وصلابة. لما عرف العالم بأنه قاد هذه الحركة أسلم بوهروا، هذا لا يملك حتى دكان إلا دكانا صغيرا صحفيا يبيع الصحف وما أشبه، كان أي سلاح يملك؟ نحن ما عندنا مال، صح ما عندنا مال، ما عندنا قوة، صح ما عندنا حكومة، صح ما عندنا سياسة، صح، أما عندنا عقل ولا؟ قسم من الناس إذا قيل لهم الأنبياء قالوا أن الأنبياء خارجون عن نطاقنا نحن ومؤيدون بروح القدس، صحيح. لكن هل كان ماوتيسي تونغ أيضا مؤيدا بروح القدس؟ وهل كان غاندي ايضا مؤيدا بروح القدس؟ وهل كان ماركس وانجلز ايضا مؤيدين بروح القدس؟ ابدا وابدا، وانما اناس اعملوا عقلهم الديني في المتدينين كالانبياء، او عقلهم الاجتماعي فهؤلاء الذين مثلنا بهم. نحن نملك سلاح العقل، وبسلاح العقل الإنسان يسيطر على العالم.